لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد مشاهدي الكرام هذه حلقة جديدة من برنامجكم بينات وقد كنا نتدارس فيها مع المشايخ الكرام هذه السورة العظيمة سورة النساء وتحدثنا في الحلقة الماضية عن أول آيات الجهاد في هذه السورة المباركة وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ثم تحدثنا عن موقف أناس بطأوا عن الجهاد قال الله فيهم وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما كنا وصلنا إلى هذا الاعتراض البياني الجميل وهو قوله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كان الدكتور مساعد يريد أن يتحدث عن هذا الاعتراض وما فيه من بلاغة وجمال فلعله يفتتح هذه الحلقة نعم بسم الله الرحمن الرحيم كما ذكرت أن بفعل هذه الجملة معترضة لو نحن قرأنا النص بدونها لكانت عندنا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فقد أدت المعنى وهي راجعة إلى قوله منكم وإن منكم لمن يبطن هؤلاء الذين منكم يقولون هذا القول لكن مجيء كأن لم تكن بينكم وبينه مودة أنا ألحظ فيها أن هذا المجتمع المسلم خصوصا الذين خرجوا إلى الجهاد وغنموا وأصابوا كأن الله سبحانه وتعالى ينبهنا على أن هؤلاء لا يستأثرون بما يأتيهم من الخير بل إنهم يعطون من لم يأتي معهم لأنه قال كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة وكأن لن يصيبه مما أصابهم أي شيء جميل فكان فيها إشارة إلى هذا النوع من التكاتف والتكافل الاجتماعي وأن هؤلاء الذين خرجوا للجهاد لا يبخلون بما آتاهم الله من فضله على من لم يحضر معهم لأنه يقول كأن لم يكن بينكم وبينه مودة فماذا بينكم وبينه مودة فمعنى ذلك أن الخير الذي حصلوا عليه سيصلكم لما بينكم وبينهم من المودة أمر آخر نعم. دكتور مساعد وهو أن هؤلاء ينظرون إلى المصلحة التي تكون من الجهاد بغض النظر عن معاني الجهاد الأخرى هذا صحيح وهو أنهم ينظرون إلى الجهاد على أنه إن كان فيه غنيمة فهم ينظرون إلى الغنيمة أما نصرة المؤمنين والحرص عليهم والقيام بحقوقهم ودفع العدو عنهم هذا لا يهمهم هم ينظرون إلى هذه الثمرة الوحيدة يعني المصلحة ترسخت أو تأصلت في شيء واحد وهو الرأسمالية كم ستحصل من الفلوس هذه هي الثمرة كم سيموت من الناس، ماذا سيحصل من النتائج الأخرى، هل سيقوم دين الله أو يخسر، هذه قضية لا تهمه أبدا. نظرة مادية، وهي النظرة الآن الغربية الموجودة، هي كم تملك أخبرك من أنت، مقامك بقدر ما تملكه. اللي يؤكد هذا المعنى عبد الملك قوله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. يعني لماذا لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل هؤلاء المستضعفين؟ فأنا أقاتل في سبيل هؤلاء المستضعفين لأنقذهم من براثن الظلم الذي حل بهم، بغض النظر هل سيحصل لي مال أو لا يحصل، لأن النتيجة العظمى عندي نصرة إخواني وإخراجهم من الظلم. أما ذاك المنافق أو المبطئ هو ينظر إليها من زاوية واحدة، يعني بعد واحد فقط، كم هي الأموال التي سيحصلها الناس من الجهاد؟ إن حصلوا خيرا يا ليتني كنت معهم، إن لم يحصلوا مالا يعني الحمد لله أني لم أكن معهم ولم أحضر هذا المشهد ولم أشهده. جميل. أيضا من الفوائد، وأنا توقعت أن الدكتور مساعد سيذكرها، في قوله سبحانه وتعالى: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. المودة هنا هي يعني مرتبة زائدة عن المحبة، هي محبة زائدة يعني، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها في العلاقة بين الزوجين. نعم. يعني قال: وجعل بينكم مودة ورحمة، فوصف ما بين الزوجين من الحب وال يعني العلاقة أنها مودة، يود كل واحد منهم الآخر. فقوله سبحانه وتعالى: كأن لم تكن بينكم وبين هؤلاء المنافقين مودة، في إشارة إلى أنها تصل العلاقة بين المسلم الصادق المخلص وبين المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطن، تصل بين العلاقة إلى المودة، وهي يعني درجة عالية من درجات المحبة. فلا تستغرب أنت هذا، يعني كأن الله يقول للمسلمين المؤمنين الصادقين: لا تستغرب أن يقع مثل هذا من أناس أنت تكن لهم مودة ومحبة، ثم تفاجأ بأنهم لم يكونوا يستحقوا ذلك، وإنما كانوا يظهرون لك خلاف ما يبطنوا. مما يدل هذه، وهذه مسألة أخرى تدل على أن المنافقين يندسون في الصف الإسلامي لدرجة قد لا يشعر بهم ولا تتوقعهم، وأنهم قد يكونون أناس يصلون لهذه الدرجة من العلاقة بينك وبينهم أنك تحبهم وتودهم ولا تظن أنهم يتصفون بهذه الصفة، ثم تفاجأ بهم في مثل هذه الظروف. وهذه مسألة أشرنا إليها مرارا، أن المنافقين يظهرون وتظهر صفاتهم في مواقف حساسة، في مواطن الفتن، مواطن فتن، مواطن التقاء الصفوف، كما هو هنا الله سبحانه وتعالى يقول: انفروا، وهم يقولون: لا، اصبروا، انتظروا، الوقت هذا حر، الوقت هذا ما هو مناسب، العدد ما هو مناسب. وهذا وقت حساس دائما في وقت في في في في, في, في التاريخ الإسلامي وفي الجماعة المسلمة، وهو وقت ملاقاة الأعداء. هذا وقت أنت في أمس الحاجة إلى من ينصرك ويثبتك، ولا وأيضا يقدم في موطن الإقلاع، ويقدم في موضع هذا الموضع، ولكن تجد من يخذلك. فهذه أنا أتصور أنها أيضا فائدة من فوائد هذه الآية، عندما عبر قال: كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، يعني أنتم بينكم وبينهم مودة ظهرت لهم في مواطن كثيرة، ولكنهم يتأسفون على فوات هذه الغنيمة، كأنه لم يكن بينكم وبينهم أي مودة وعلاقة. أيضا في هذا الموضوع يا أبا عبد الله نلاحظ قضية الحذر من التردد في المواطن الحاسمة. في غزوة أحد لما خير النبي صلى الله عليه وسلم أو استشار الصحابة هل يخرج لملاقاة عدوه أو يقاتلهم وهو في المدينة، شباب الصحابة لحماسهم وغيرتهم وفورة الشباب التي عندهم قالوا: والله لنخرجن إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى البقاء، ولكن لما رأى أنهم متحمسون للملاقاة، هم عدة الجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته انصاع لرأيه، دخل بيته ولبس لأمة الحرب ثم خرج. فالصحابة ندموا وقالوا: لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لا يرغب فيه. وبالفعل عليه الصلاة والسلام لما جاءوا إليه يرغبون إليه في أن يعني يرجعوا إلى رأيه، قال: ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن ينزعه، ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن ينزعه حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. قال المترجمون إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع شأن التردد، لأنه لو قال: إيه نعم خلاص ثم صار الناس بين شد وجد، وأصابهم هذا التردد الذي يؤثر على نفسياتهم في القتال. نعم. قوله عز وجل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قوله فليقاتل في سبيل الله، هل هي أمر يعني للمؤمنين أو أمر لغيرهم؟ في قوله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، هل هنا يشرون بمعنى يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، أو يشرون بمعنى يشترون؟ وقفها بعبد الملك عند معنى كلمة يشرون، إذا كانت بمعنى يبيعون أو يشترون. والله أنا أفكر في الآية السابقة، لكن لا بأس أن ننتقل لهذه، بس كان بيودي فقط، سبقا ذكرنا في اللقاء السابق قضية يعني عناية العرب بلغتها. نعم. بالأداء. نعم. أنا كنت أتمنى لو وقفنا عند فوزا عظيما هذه. نعم. يعني لو قال يا ليتني كنت معهم فأفوز ثم وقف. نعم. أدت المعنى العام أنني يريد الفوز، لكن نظرته الدنيوية هذه ترى أن الفوز ليس مجرد الفوز، بل الفوز العظيم هو في حصوله على هذا المال، على هذا المال، فأعطانا هذه النفسية الدنيوية متكالبة على الدنيا، أي المتكالبة على الدنيا، كيف تؤكد أن الفوز العظيم عنده هو الحصول على هذه؟ عجيب. نعم. قوله فليقاتل في سبيل الله هو أمر طبعا للمؤمنين، ثم وصف هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله، قال الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، فيقدمون الحياة الدنيا مقابل أخذ الآخرة، لأن شرى هنا بمعنى باع، فالعوض هو الحياة الآخرة اللي هي الآخرة، والمعوض عنه هو الدنيا، فأعطى الدنيا وأخذ الآخرة. إذن هو خطاب للمؤمنين، يعني فالحث للمؤمنين على أن يقاتلوا في سبيل الله، ووصفهم بأنهم يبيعون الدنيا ليشتروا بها الجنة وما أعد الله عز وجل للمجاهدين والمقاتلين. طبعا ويمكن أن يكون خطاب للمنافقين، ويكون معنى يشرون بمعنى يشترون، يكون فليقاتل هؤلاء المبطئون في سبيل الله الذين يبيعون الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، يجب عليهم أن يقاتلوا. يعني لاحظت المعنى واضح، كان عكس تماما المعنى الأول. أي نعم. أنا الذي يظهر لي والله أعلم أن المعنى الذي ذكرت دكتور مساعد هو الأرجح والأشهر والأظهر. أي نعم. لماذا؟ لأن قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، كأنه يؤيد أن السياق في حث المؤمنين على القتال في سبيل الله. نعم. يعني في الأول لفظة شرى في اللغة العربية هي من الأضداد على كل حال. أين؟ شرى تأتي بمعنى اشترى، وشرى تأتي بمعنى باع. جميل. أي نعم. ففي قوله سبحانه وتعالى هنا ومن الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة تحتمل المعنيين. نعم. لكن هل هناك من ذكر المعنى الثاني؟ نعم. هناك من ذكره. نعم. من المفسرين. نعم. طيب في لما قال هو يشرون على الوجهين، طبعا الوجه الأول يكون خطاب عام للمؤمنين ويدخل فيهم المبطئون. نعم. والخطاب الثاني خاص بالمبطئين من باب الحث، وأن يكون نوع من إيش؟ التوبة لهم، لهم عما قالوا. نعم. إذن يكون أيضا هذه الآية فيها فائدة جميلة وهي أيضا متكررة، أن القتال الذي يؤجر عليه هو الذي يكون في سبيل الله فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحدهم، يعني الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل حمية، وأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهو هذا المعنى في قوله فليقاتل في سبيل الله، يعني لتكون كلمة الله هي العليا. ثم وصفهم بوصف كما ذكرنا قبل قليل، وهذا يعني على المعنى الأول أن المقصود فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون بمعنى يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة وهم المؤمنون الصادقون، فيها حث لهم وتحفيز لهم بأنهم يبيعون كل ما يعني يتخلون عن الدنيا مقابل الآخرة. وهذا قد ذكره الله في سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ونفس المعنى هنا قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا يعني يبيعونها بالآخرة يأخذون الآخرة ثمنا مقابلا. والله قال هناك بأن لهم الجنة يعني ليس المقصود يشرون الحياة الدنيا بالآخرة لا بالجنة المقصود لكنه عبر عنها هنا بالآخرة الإشارة إلى أن مصير هؤلاء المجاهدين الصادقين في الآخرة هو الجنة فعبر عن الجنة بالآخرة. أي نعم نعم. في قوله فليقاتل في سبيل الله طبعا نحن نعرف أن يعني أهداف الجهاد كثيرة قد يقاتل الإنسان من أجل ماله ويكون شهيدا ويقاتل الإنسان من أجل وطنه يدافع عن الوطن الإسلامي وإذا مات مات شهيدا في سبيل هذه الغاية ويقاتل من أجل إنقاذ المظلومين من المسلمين. فكيف يتسق هذا مع ما ذكرت كونه نظر يعني لإحلاء كلمة أي في سبيل الله؟ هل عندك جواب أبا عبد الله؟ يعني الذي يظهر لي أنه لا تعارض. أنت عندما يقوم الجهاد فإن قد يكون لأسباب خاصة إما اعتداء على عرض اعتداء على مال اعتداء على وطن اعتداء على دين على مظلومين لكنك أنت عندما تنبعث لذلك كله هو ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. أي نعم ليس الآن عندما ترفع الشعارات القومية الآن وال يعني الشعارات يعني من أجل الوطن من أجل كذا فيعظم شأن الوطن كأنه أعظم من الدين وأنت عندما تدافع عن الوطن أنت تدافع عنه ديانة لله سبحانه وتعالى عن وطن المسلمين وعن بلاد المسلمين وعن أعراض المسلمين وعن المظلومين إلى آخره. أنت تفعل ذلك صحيح لأنه لهذا السبب الخاص ولكن لأنه ابتغاء لمرضات الله وطلبا لما عند الله ليس طلبا لمغنم ولا طلبا لمنصب ولا طلبا لجاه. ولذلك أنا أعرف وفي التاريخ الإسلامي يعني قصص كثيرة من المجاهدين الصادقين الذين حملوا رايات الجهاد ثم لما انتصر الجيش تخلى ورجع إلى ورفض أي منصب أو رفض غيره مما يدل على أنه فعلا انبعث ابتداء لنصرة الدين. لا. فلما جاءت الغنائم اعتذر ورجع إلى الصفوف الخلفية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني طوبى لعبد ثم قال إن كان في الساقة كان في الساقة أو كان في الحراسة كان في الحراسة أو كذا. فالعبرة أن النية التي من أجلها انبعث ودافع وجاهد لم تكن المغنم ولم تكن منصب ولم تكن القيادة وإنما كانت لوجه الله. جميل. فهذه الفكرة يعني جميل. هل عندك شيء يعني لا هو نفس ما ذكرت. أيضا ممكن نقول إن الغاية التي دائما تحرك وتبعث هذا المقاتل هو أن يكون لله عز وجل. أما الأهداف فالأهداف تكون متفرقة مرة يكون الهدف هو رد عدوان المعتدين مرة يكون نصرة المظلومين مرة يعني تأديب هؤلاء الناكثين للعهود أو غيرهم. فهذه أهداف لكنها كلها تسعى إلى غاية واحدة وهو أن يكون في النهاية علو كلمة الله وأن يكون في سبيل الله وأن تكون النية والمبعث والمقصد الأساسي الذي بعث الإنسان هو أن يكون لله عز وجل ليس لأجل مثلا كيانه وإلا ماله وإلا مصالحه الخاصة أو غير ذلك مما يقاتل عليه الكفار ومن سار على منهج الله. يعني شوف يعني تأكيدا لما ذكر الدكتور محمد الآن عندما تتأمل في سيرة الصحابة رضي الله عنه وكيف فهموا هذه الآيات تعال مثلا عند عمير بن الحمام نعم. في معركة بدر عندما كان معه تمرات في المعركة ثم قال كما تروي كتب السير أنه قال لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات ثم أبدأ أقاتل إنها لحياة طويلة. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قالوا فرمى هذه التمرات شوف يعني استعجل الشهادة يعني رأى يعني أجلس آكل التمرات ثم أقدم شوف كيف فهم هو المسألة بكل بساطة لا إله ما فيها فلسفات ولا تعقيدات. الله فهم أن الله سبحانه وتعالى يدعوك إلى المبادرة وإلى النفير وإلى السرعة وإلى الاستعجال. تقارنه بهؤلاء الذين ذكر الله عنهم هنا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فجعل هذه المغانم التي يعني غنمها الجيش فوز عظيم كما ذكرت في هذا التعبير. فرق كبير بين هاتين النفسيتين. والجميل في التاريخ الإسلامي أنك تجد صور كثيرة لعمير بن الحمام في التاريخ الإسلامي. يعني يذكر في إحدى المعارك أن الماء مر على عدد من الشهداء قبل الجرحى في المعركة من المعارك اليرموك ماتي هل يرموك وغيرها هذا وصله الماء فقال أنت تشرب أنت تشرب. فلما وصل إلى آخر واحد فيهم كان قد مات الأول والثاني فماتوا جميعا من العطش وهم في أمس الحاجة إليه لأنهم يحملون أخلاق الإيثار والصدق والإخلاص. وهذا دليل أنهم أن قضية في سبيل الله متحققة عندهم تحققا تاما. مثل خالد رضي الله عنه صحيح، لما جاء الأمر في عهد عمر بأن يكون أمير الجند أبو عبيدة عامر بن الجراح، سلمه مباشرة، سلم وقاتل معه. يا سلام. ولم يعترض ولم ينفصل الجيش هذا مع أبي عبيدة، بل لم تناقش هذه القضية أبدا لما تذكرها في التاريخ، كأنها يعني لم كل انسيابية جدا. مع أنه كان قرار استراتيجي كبير، نعم، أنك تغير قائد العام للجيوش مع أنه كان في أوج انتصاراته. وش المبرر؟ ما يغير لكن نظر عمر إلى قضية التوحيد، الله، وهو أن النفوس بدأت تتعلق بخالد، صح، إذن فليغير هذا الذي تتعلق به النفوس ليعلم الناس أن النصر من عند الله وليس من خالد ولا من أبي عبيدة ولا من عمر ولا من سياستنا ولا من عدتنا ولا من عتادنا ولا من شيء آخر. نعم. في قوله في سبيل، فتجرد التوحيد. يا سلام. في قوله في سبيل الله، طبعا السبيل هو الطريق، إن كانوا فليقاتل في طريق الذي أراده الله، يعني في طريق الله، إذا أردنا أن نفسر تفسير لفظي مجرد. لكن لفظة سبيل الله في القرآن يعني وردت في مواطن متعددة، وجل ما ورد في لفظ في سبيل الله خصوصا في القتال المراد بها الجهاد. نعم. يعني في سبيل الله أي الجهاد. وقع طبعا بحوث ودراسات وحتى كلا أثر حتى على مفهوم المراد بقوله في سبيل الله في قضية الغناء، في قضية الزكاة، صح، في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم. هل مراد سبيل الله عموم أعمال البر، أعمال البر، أو مراد سبيل الله الجهاد؟ طبعا وقع خلاف بين العلماء، والحقيقة أن من ينظر في هذا الخلاف، لو كان المراد بعموم البر فما معنى إنما ومعنى الأعمال التي ذكرت قبل وهي سبعة كلها خاصة خاصة خاصة خاصة أو في أعمال البر، فكلها كانت خاصة فدل على أن هذه خاصة. لكن بعض العلماء من المتقدمين وكذلك المعاصرين جعل في سبيل الله عامة في جميع أنواع البر، أنواع البر، فمن أراد أن يبني مسجدا أجازوا له أن يأخذ من الزكاة، من كان عنده حلقة تحفيظ أجازوا له أن يأخذ من الزكاة، لأن كلها في سبيل الله. نعم صدق. نعم. هو لعل من جمال اللغة العربية وأيضا من بلاغة كتاب الله سبحانه وتعالى وكلامه، أن هذه الألفاظ تحتمل هذا وهذا. يعني في اللغة، فالذين قالوا أن المقصود بسبيل الله خاصة الجهاد في سبيل الله خصوصا، يمكن أنهم يستندون إلى قاعدة وهي عادة القرآن الكريم في التعبير، عرف قرآني، عرف قرآني. نعم. أنك تأتي اجمع لي كل ما ورد في قوله في سبيل الله في القرآن الكريم، ستجد أنها ربما 98% منها المقصود بها الجهاد خاصة، فيحمل هذا الموضع الذي وقع فيه الخلاف على هذا العرف. نعم. وهذا أسلوب صحيح. والذين جاءوا إلى أن المقصود بسبيل الله أعم من الجهاد في سبيل الله فقط، وإنما هو كل أعمال البر، سواء كما تفضلت مثل بناء المساجد هو دعم لهذا الدين وتقوية له وإلى آخره، والتحفيظ القرآن ودعم العلم، أيضا هذا وجه صحيح يستفاد من هذا القول في حال السلم، عندما تمر يعني سنوات كثيرة على المسلمين وهم في سلم، فهل معنى هذا أن سبيل الله هنا يتعطل، ليس هناك الجهاد، ليس ظاهرا تدعمه؟ فيمكن أن يستفاد من هذا القول الذي عمم دلالة في سبيل الله، ومن قال به هو كأنه لمح هذا المعنى. أي جميل، فهذا معنى جميل. لكن أحب بس أن أضع يعني فرقا عند القائلين به، طبعا القول بأن في سبيل الله أنواع البر العامة مثل شق الطرق وحفر الآبار وغيره وبناء المساجد، هذا قول قال به جماعة، ولكن الحقيقة أن الآية كما ذكرت دكتور مساعد يعني كأنها تأبى، لأن السياق سياق حصر، والحصر يأبى التعميم. طيب هذا واحد. يبقى في سبيل الله معنى الجهاد، ما معنى الجهاد؟ فهل الجهاد هو جهاد السيف فقط أو جهاد السيف والكلمة؟ فالذي الآن يدور الحديث حوله بين المعاصرين من الفقهاء، هل يدخل جهاد الكلمة في سبيل الله في سبيل الله أو لا يدخل؟ المجمع الفقهي في مكة تابع رابطة العالم الإسلامي، غالب المشايخ والعلماء فيه رأوا أن جهاد الكلمة والدعوة داخل ضمن الجهاد في سبيل الله. قالوا الجهاد نوعان، جهاد برهان وجهاد سنان، وأن جهاد السنان داخل بالإجماع يعني لم يختلف. نعم لا شك. أي نعم. هل يدخل جهاد الكلمة فيه أو لا؟ الذي يترجح لي أنا شخصيا وبناء على ما يقوله هؤلاء العلماء أن جهاد الدعوة أيضا يدخل. لماذا؟ لأن الدين إنما ينتشر بهما وليس بواحد منهما، جهاد كلمة وجهاد سنان. ثم إن الله سمى جهاد الكلمة جهادا، قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وصفه بأنه الكبير، بأنه يعني بالقرآن، إيه جهاد بالقرآن، لأنه هو الباقي وهو الدائم وهو الذي يصلح للمسلمين في كل حال. أما جهاد السنان فيكون في حال القوة وفي حال الدولة وفي حال الفيئة. فالذي يظهر الله أعلم أن ما كان من جهاد الكلمة ككفالة الدعاة وطباعة الكتب وإنشاء القنوات الفضائية والبرامج الإسلامية والإذاعات وغيرها مما هو دعوة ودفاع عن الدين وبيان لحقيقة هذا الدين أنه داخل في الجهاد في سبيل الله. أما ما كان من أعمال البر العامة مثل كفالة الأيتام وشق الطرق وحفر الأنهار وغير ذلك فهذا من أعمال البر التي لا تكون من الزكاة. والعجيب من دقائق هذه المسألة أن شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله تعالى عليه سئل عن بناء المساجد في الدول الضعيفة والتي فيها الدعوة إلى الله عز وجل، هل تبنى من الزكاة أو لا؟ فقال إن كان يترتب عليها بقاء الدين وإذا لم توجد الناس يرتدون أو كذا فتبنى من الزكاة لأنها أصبحت من أنواع الجهاد. أما إذا كانت في بلاد المسلمين العامة، يعني لو ما بني الآن للمسلمين في الرياض مثلا مسجد، صلوا في دكان في ممر في حديقة في أي مكان ما يضرهم ذلك، بينما أولئك يضرهم أن لا يبنى عندهم مسجد فقد يكون سببا للردة. جميل. إذن هذه هي النقطة بدقة يعني. طيب قوله ومن يقاتل في سبيل الله، بدأ بقوله فيقتل. نعم لو كان قبل يقتل وسبق أن نبهنا عليه مرارا لكن لا بأس من إعادة، لم يقل ومن يقاتل في سبيله، يعني قصدك أنه يضمر وضع بعد الإظهار، يعني أظهر في الآية التي قبل أظهر يقاتل في سبيله ثم قال ومن يقاتل في سبيله. نعم لأنه عادة أن يكون الإضمار بعد الإظهار. أي ولكنه صار إظهار وبعده إيش؟ إظهار أيضا. إظهار هذا وخاصة في اسم الله الأعظم هذا. أي نعم. يعني لفظ الجلالة اللي فيه تربية المهابة. نعم. وفيه تعليق النفوس بهذا الإله العظيم سبحانه وتعالى، فتكرار هذا الاسم يعني لا مقصود. مقصود. نعم. وأيضا في جانب أو ملحظ وهي محبة الـ يعني المسلمين لهذا الاسم. أي. والشيء المحبب يعاد. يعاد. ويكرر. ويتلذذ بالتعبير عنه مرة بعدها أخرى. مرة. نعم. في أيضا يشبه هذا يا عبد الملك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. إلى الله ورسوله. ولم يقل هجرته إليهما. قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما قال إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. نعم. ببيان الحقيقة والتأكيد على ما ذكرت. وهذا ملحظ الحقيقة مهم جدا. جداً. وهذا بالمناسبة يعني تأكيد لكلامكم أن هذا الأسلوب في الكلام كان مقصودا عند العرب في وقت نزول القرآن الكريم وما قبله. صحيح. مقصود حتى في كلامهم العادي وفي شعرهم وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا وفي القرآن الكريم أسلوب واحد، عندما يظهر هو يقصد هذا الإظهار وعندما يضمر هو يقصد هذا الإضمار. نعم. أنت ابحث عن السر. نعم. ولذلك حتى في الشعر الجاهلي يمكن أن تبحث عن أسرار الإضمار والإخفاء فهم. نعم. يقصدون هذا المعنى. صحيح. هذا صحيح. في أيضا عندنا المقابلة بين عظيمة في الآية السابقة وعظيمة في الآية التي تليها. نعم. حقيقة ليبين لك أن العظمة فيما عظمه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المنافقون أو المبطئون بشكل أدق قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هو يصف العظمة من وجهة نظره بأنها في نيل هذا الحطام. نعم. لكن الله يقابله ويعارضه ويقول فليقاتل ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. العظمة حقيقة في الأجر الذي أعده الله لهؤلاء المقاتلين في الآخرة. يا سلام. جميلة. شوف. ما هو فيما ذكرتم كذبتم فيما قلتم فهذا الحطام لا يمكن أن يكون عظيما. يا سلام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. تصور هوانها على الله عز وجل. يعني لو كانت بهذه المثابة وهي أنها تساوي جناح بعوضة لكانت تعتبر ثمينة. ثمينة نعم. ولدرجة أن لن يسقي الكافر منها الماء. أي لكن هي أدنى من أن سبحان الله من جناح البعوضة. شوف ما أجمل هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا في تهوين شأن الدنيا. نعم. في المعنى الذي ذكرته دكتور مساعد وهو قوله سبحانه وتعالى فيقتل أو يغلب. فقدم الله سبحانه وتعالى ما تكرهه النفوس. وهو القتل. وهو الأعلى. وهو الأعلى. أيوه. عنده. وعندما قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فقدم الله سبحانه وتعالى ما يعرفه من طبيعة النفس البشرية أنها تكره القتل وتكره القتال وتكره المواجهة. هذه طبيعة النفس البشرية. وهو كما قال الشيخ مساعد فوق الخليل الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. أيوة. فالله سبحانه وتعالى أول شيء قدم ما تكرهه النفوس لأنه أعظم أجرا. نعم. الأمر الثاني أيضا أنه حتى تعلم أنت وأنت تدخل المعركة أن المسألة ليست لعبا وعبثا. المسألة فيها قتل. ولذلك قال في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. يعني خلاص انتهوا الأنفس والأموال بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فقدم هنا قتلهم لغيرهم على قتلهم على قتل أنفسهم تحريضا لهم على الدخول في المعركة. وهنا قال الله سبحانه وتعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فقدم ما تكرهه النفوس على ما تحبه. فهم تكره القتل وتحب الغلبة والفوز. الإشارة إلى أن هذا وإن كان مكروها لكم ونفوسكم تتردد في قبوله إلا أنه أحب وأنه أكثر أجرا. لذلك قال فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيضا لو تأملنا أيضا النظم قال ومن يقاتل في سبيل الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني رتب الأجر العظيم على القتل سبيل المقاتلة. قال فيقتل أو يغلب لأن هذه الأحوال تكون يعني لا تخرج عنها وإما غلب. وهي من قاتلت لك الأجر. لك الأجر. فإن يعني والله قال فيقتل أو يغلب لأنه ليس هناك أكثر من هاتين الحالتين. فمن يقتل فله أجر عظيم ومن أيضا يغلب فله أجر عظيم لأن المقصود هو القتال في سبيل الله. والجميل هنا عفوا دكتور أنه قال لم يقل هنا فيقتل أو يقتل كما في سورة الله وإنما قال فيقتل أو يغلب لأن الغلبة قد تكون بغير القتل قد تهزمهم ولا تقتلهم. فيقتل أو يغلب. نعم. نعم. فعبر بالغلبة ولم يعبر بالقتل يعني قال فقال هنا فيقتل أو يغلب. أو يغلب ولم يقل فيقتل أو يقتل. وهو فعلا قد يكون غلبته إما بقتل غيره وإما بهزيمته وردعه دون أن يقتل أن يقتل الطرف المقابل. هذا وارد ليس كذلك. نعم. في قوله أجرا لما نكر الأجر هذا التنكير يقول فيه العلماء للتعظيم والتكثير. نعم. والتكثير بحيث يتصور الإنسان شيء هائل ما يمكن يحد ولا يوصف ثم يبالغ في وصفه أو في وصف عظمته بأنه يقول عظيما. يعني لو قال أجرا لكان دالا على هذه العظمة. فكيف قد وصف وممن من الله الذي وصف نفسه بقوله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. سبحانه وتعالى. لعلنا نصل في نهاية هذا المطاف إلى هذه الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بالقرآن العظيم ويجعلنا وإياكم مشاهدي الكرام من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.